الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث: الغنى النافع الممدوح هو غنى النفس، لأنها إذا استغنت عما في أيدي الناس وقنعت بما قسمه الله لها كفت عن المطامع وحفزت صاحبها إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاق، فحصل لها بذلك أكثر من غنى المال الذي يورث على الغالب الحرص والشح والهلع والطمع، فيكبكب صاحبه في رذائل الأمور وسفساف الأخلاق لدناءة همته. وغنى النفس يتولد من القناعة وعدم الحرص على الازدياد لغير حاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.